السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلوا عليه يا رسول الله. I'm not afraid. البدر عليها.